فقال لأهلهم قصوا إني آنست نارا لعلي آتيكم منها بقبس فلما أتاها نودي يا موسى فاخلعنا عليك إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترت إنك بالوادي المقدس طوى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى وأنا اخترتك فاستمع لما يوحى إنني أنا فاستمع لما يوحى إنني أنا الله لا إله إلا أنا فاعبدني فاعبدني وأقم الصلاة لذكري فلا يصدنك عنها من لا يؤمن بها واتبع هواه فتردى وما تلك بيمينك يا موسى قال يا عصا وأغش بها على غنمي ولي فيها مآرب أخرى قال خذها ولا تخف قال خذها ولا تخف سنعيدها سيرتنا واضمم يدك إلى جناحك واضمم يدك إلى لنريك من آياتنا الكبرى اذهب إلى فرعون إنه طغى قال رب اشرح لي صدري قال واجعلني وزيرا من أهلي هارون أخي أشدد بي كثيرا ونذكرك كثيرا إنك كنت بنا بصيرا. صدق الله.